فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني أهيم براية اليرموك أهواء تحطيني فلسطيني فلسطيني أهيم براية اليرموك أهواء تحطيني فلسطيني فلسطيني تفجر طاقتي لهبا لبوبا من مراكيني تفجر طاقتي لهبا لبوبا من مراكيني فلسطيني فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني تفجر طاقتي لهبا لبوبا من مراكيني فلسطيني فلسطيني تفجر طاقتي لهبا غضوبا من مراكيني فلسطيني فلسطيني لأنزع حقي المغصوب من أشداق تنيني فلسطيني فلسطيني لأنزع حقي المغصوب من أشداق تنيني فلسطيني فلسطيني وأرفع راية الأقوى رب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني وأرفع راية الأقوى رب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني ولكن في سبيل الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني وأرفع راية الأقصى رب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني وأرفع راية الأقصى رب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني فلسطيني فلسطيني ولكن دون أوهام لغيطانيني ولكن دون أوهام لغيطانيني فلسطيني فلسطيني ففكر الشرق يتعسني وفكر الغرب يشقيني فلسطيني فلسطيني ففكر الشرق يتعسني وفكر الغرب يشقيني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني فلسطيني فلسطيني ففكر الشرق يتعسني وفكر الغرب يشقيني فلسطيني فلسطيني ففكر الشرق يتعسني وفكر الغرب يشقيني فلسطيني فلسطيني أرتل آية الكرسي أتلو رفع ياسيني فلسطيني فلسطيني أرتل آية الكرسي أتلو رفع ياسيني فلسطيني فلسطيني وفي صدري كلام الله يسعدني ويشفيني فلسطيني فلسطيني وفي صدري كلام الله يسعدني ويشفيني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاشي وسكيني فلسطيني فلسطيني وفي صدري كلام الله يسعدني ويشفيني فلسطيني فلسطيني وفي صدري كلام الله يسعدني ويشفيني فلسطيني فلسطيني ونار الغدر والطغيان والعدوان تكويني ونار الغدر والطغيان والعدوان تكويني فإن حفروا لي الأخدود أو قاموا بتثميني فلا التعذيب يرعبني ولا الترغيب يغريني فلا التعذيب يرعبني ولا الترغيب يغريني بين آلاف القرابين فلسطيني سأنبت غابة الشهداء فيها ألف مليون فلسطيني سأنبت غابة الشهداء فيها ألف مليون كفرت بدعات الإلحاد من صنع الشياطين فلسطيني كفرت بدعات الإلحاد من صنع الشياطين فلسطيني فلسطيني كفرت بدعات الإلحاد من صنع الشياطين فلسطيني وأوثان صنعنا من الأوحال والطين فلسطيني فلسطيني وأوثان صنعنا من الأوحال والطين فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين فلسطيني فلسطيني كفرت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين فلسطيني فلسطيني وآمنا برب البيت والزيتون والتين فلسطيني فلسطيني ليشمق شعبنا حرا عزيزا في فلسطين ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطين فلسطيني فلسطيني ويرفع راية التحرير في كل الميادين فلسطيني فلسطيني ويرفع راية التحرير في كل الميادين فلسطيني فلسطيني ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطيني فلسطيني فلسطيني ويرفع راية